أحسن الله إليكم. السؤال الثاني عشر يقول: بارك الله فيكم شيخنا، بعض الناس إذا دفنوا الميت قاموا بدفن لوازم الغسل معه من مشط وخرقة ونحوها مخافة أن يقوم بعضهم بفعل السحر باستعمالها، فما حكم فعل ما فهمت بعض الناس؟ نعم شيخنا، عندنا إذا دفنوا الميت أخذوا الأغراض يعني الأشياء التي غسلوا بها من خرقة وصابون وما شكل ذلك، ويدفنوها مع الميت خشية أن يستعملها، لأنه فعلا يستغل فيه. لا أبدا، خطأ إن كانت تلوثت. نعم فلا مانع، واحتاج لاستعمالها تغسل، وإلا ترمى في المزابل. نعم جزاكم الله خيرا. يعني ما ينجى بها هذا لا شك أنها تتلوث، وفي الغالب استغنى عنها، ترمى في المزابل. بقية الأشياء خيرق ينشف بها، مناشف كذا، هذه يمكن استعمالها، بس يعني يمكن استعمالها حتى، لأن المؤمن لا ينجس كما قال صلى الله عليه وسلم، هذا لا تتنجس باستعمالها في تنشيف الميت وتجفيفه. نعم لا بأس من استعمالها، لكن الإشكال أثابكم الله هو نعم إن كان فيه قروح تسيل فهذا قد تكون معدية فترمى في المزابل، أما إذا كان جسمه سليما وليس فيه مرض معدي نعم فلا مانع من استعمالها إن شاء الله، ومن تعفف عنها فلا بأس. نعم لكن إشكال شيخنا أنه بعض المجرمين من السحرة يستعملون هذه الأشياء، فغالب من يدفنها يبعدها عن السحرة، يدفنه في مكان آخر وليس مع الميت، لماذا؟ أو يعني المهم لا يقربون السحرة منهم منها. أما إن كان الميت من السحرة فهذا لا حيلة لنا به. أثابكم الله، نسأل الله أن يتوب عليهم أو يلحقه إياهم. أمين أمين. أثابكم الله. يقول السائل: